قاتل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من منع الزكاة. قال الله جل جلاله: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي لا يخرج زكاة ماله يجمع الحمى التي سيشوى بها في نار جهنم. هذا المال وهذا الذهب الذي لا تخرج زكاته سيكون نارا تحرقك يوم القيامة. أما إن أخرجت الزكاة فأبشر، فالله جل جلاله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.